فهنا ده 1-3 داي فوسفوجليسترين. لما بيدخل الرياكشن اللي بعد كده اللي هو عن طريق اللابابورت الاوبرنج شانت ده بيطلع بدل 1-3 داي فوسفو بيبقى 2-3 داي فوسفوجليسترين. يبقى ده البرودكت بتاع الشانت ده وظيفته الوحيده ان هو بيمنتين بنحتاجه في حالات الهايبوكسيا عشان يكنترول الافينيتي بتاع الهيموجلوبين للاوكسجين. احنا قلنا طول لما ال2 و3 داي فوسفوجليسترين ده موجود بيقلل الافينيتي بتاع الهيموجلوبين للاكسجين وبالتالي يدي اكسجين بسهوله للتشو. عشان كده في الاوقات اللي فيها هايبوكسيا يعني كميه الاكسجين قليله بنحتاج الشنط ده يشتغل عشان يزود كميه الاكسجين اللي هتروح للسيلز. التاني اللي هو السايد باسوي اللي هو ده بنحول الناد في الرياكشن اللي هو الامبيدد ماير هوف بنحول الناد لناد اتش. الناد اتش ده يحافظ على الايون في الفيروس ستيت يقوم يحول الهيموجلوبين للهيموجلوبين اللي هو في الفيروس ستيت اللي هو اصلا النورمال لان لو بقى الايون في الفيرك مش هيشيل الاكسجين. خلاص يبقى دول التو باسوي اللي هما السايد باسوي اللي بيطلعوا من الامبيدد ماير هوف. التاني ده اللي احنا قلنا عليه الهوكسوزمون فوسفيت باسوي وقلنا ان البرودكت بتاعه مينلي اللي هو الناد بي اتش. الناد بي اتش ده هو اللي بنتين الريديوز دي جلوكوز عشان لما يحصل ان في اوكسيدنت دخلت الخليه زي الكربون يقدر يتخلص منها. خلاص نيجي بقى الجزء الثاني اللي هنتكلم عنه الار بي سي ديستراكشن. احنا قلنا ان كل السيلز بتاعه البلاك لها لايف سبان بعد ما توصل لللايف سبان بتاعتها دي للاخر لازم يحصل لها ديس. في الار بي سيز بقى بيحصل لها ديستراكشن مني عن طريق الهيبلو اندوثيليال سيستم. ايه التشينج اللي بتحصل في الار بي سيز لما يحصل لها ايجنج؟ ده مهم ان احنا نبقى عارفينه لان ده ممكن يبقى سؤال شورت اكاونت او ممكن يبقى ام سي كيو. الممبرين بيبقى ليس فليكسبل وبالتالي اصلا الار بي سي طبيعي انها تتكسر لما تعدي بقى في الكابيلاري او السمول بلاد فيزلز وممكن تتكسر. فاول لما البودي يبدا ديتكت ان الممبرين فليكسبيليتي قلت الكونسنتريشن بتاع السيلولر هيموجلوبين بيزيد. مش معنى ان هو بيزيد عشان الار بي سي بتصنع هيموجلوبين اكتر، لا ده هو حصل ان الكونتنت اللي كانت موجوده جوه الار بي سي غير الهيموجلوبين بدات تقل. طب وش معنى الكونتنت دي؟ لان هو اصلا في تشينج عن طريق الممبرين بينها وبين البلازما بتطلع صوديوم وتدخل بوتاسيوم تاخد ووتر. الحاجات اللي هي بيحصل اكسشينج بينها وبين البلازما هي اللي بدات تقل جوه الخليه وبالتالي ريلاتيف الهيموجلوبين كونسنتريشن بينها كانه زاد. فدي علامات من علامات الايجنج. احنا قلنا ان الممبرين من الوظائف بتاعته ان هو بيكنترول الصوديوم بوتاسيوم بامب والووتر كونتنت. فطالما الممبرين مش قادر يعمل الفانكشن دي بيحصل ان الكونتنت اللي جوه الخليه ما بقتش كنترول بيزيد الهيموجلوبين ريلاتيف ليها. لكن كميه الهيموجلوبين جوه الار بي سيز من اول ما بقت ماتيور ار بي سيز مفيش تشينج لان التصنيع بتاعه نفسها بس ايوه لان هو بيتصنع فين؟ مش احنا قلنا بيتصنع في البولي رايبوزومز في الميتوكوندريا. طب وهي لما بقت ماتيور ار بي سيز ما فيهاش ميتوكوندريا ورايبوزومز اختفت لان هي مش هتقوم بديفيجن ولا هتصنع بروتين فكميه الهيموجلوبين اوريدي ثابته. اللي تحصل له تشينج الكونتنت الثانيه اللي موجوده جوه الار بي سي. الانزيم اكتيفيتي سبيشال جلايكوليسيس ديمينش اللي احنا قلناهم ان هم الميتابوليك باسويز دول بداوا ما يبقوش اكتيف لان الانزيمز لما بيحصل لها ايجنج زي في الرياكشنز العاديه. انتوا لما بتبقوا في اللاب بتاع الكيمستري وبتستخدموا انزيم عشان تحفزوا رياكشن معين او سيك بتعملوا مثلا الجلوكوز بتعملوه بالميثودولوجي اللي هي الجلوكوز اكسيديز ده الانزيم اللي انتوا بتستخدموه. طيب لو الريجنت اللي عندك ده بصيتي عليه لقيتيه اكسبايرد في بعض الكيت كنا بناخد بيبقى جاي الانزيم ده لايفلايزد وبناخده يعني شكل باودر وبعدين ناخد حل فيه السوليوشن الثاني. السوليوشن الثاني ده بيبقى لونه في الاول كده ابيض وبعدين لما احط عليه الجلوكوز اكسيديز يبدا لونه يبقى شويه قريب من البينك بس فاتح قوي. لو انا عندي الانزيم ده اكسبايرد وجيت حطيته على الريجنت هتبص تلاقي شكل الريجنت ما اتغيرش لان الانزيم ده مش شغال. هي نفس الفكره هنا الانزيمز دي بقت ايه حصل لها ايجنج ما بقتش شغاله فالميتابوليك باس واي دي وقفت او قلت فبالتالي هتقل الانرجي سبلاي وده اللي هيخلي الممبرين ايه ليس فليكسبل. فدي كلها فيشوال سيركل. لما الار بي سي يبدا فيها التشينجز دي بيبدا يحصل ديستراكشن للار بي سي. فين بقى بيحصل الديستراكشن؟ عندنا تو باث واي ان ممكن يحصل الار بي سي تتكسر من خلالها يا اما اكسترا فاسكولار يا اما انترا فاسكولار. كلمه اكسترا فاسكولار يعني بره الاوعيه الدمويه. بره الاوعيه الدمويه هنا نقصد بيه ان هو في الريتيكولو اندوثيليال سيستم الليفر السبلين الماكروفاجز اني واي في البودي ممكن تبتلع الار بي سي وتتكسر. خلاص الثاني اللي هو الانترا فاسكولار اللي جوه البلاد فيزلز. طب انتوا كده من تفكيركم مين اكتر باسوي مين الباسوي اللي بياخد الابر هاند الاكسترا ولا الانترا؟ الاكسترا فاسكولار. هنا بنلاقي الانترا فاسكولار ده حوالي بس 10% من التوتال ار بي سيز بيتكسر عن طريق الانترا فاسكولار. لو احنا قلنا ليه يعني ليه حكمه ربنا خلت الاكسترا ده اكتر من الانترا فاسكولار؟ الانترا از مور بروتكتد. لا مش مور بروتكتد بس هو اصلا الهيموجلوبين ده زي ما نشوف كده ما يتكسر هيطلع ايه؟ الار بي سيز لما بتتكسر بتطلع اللي جواها اللي جواها ده شويه صوديوم وبوتاسيوم وميه وشويه كوليسترول في الممبرين وشويه فوسفوليبيد في الممبرين برضه. لكن المشكله كلها في مين؟ في الهيم. لان الهيم ده جواه مين؟ الايرن. والايرن ده على قد ما هو يسفل في الكارير للاوكسجين بس لازم يبقى موجود بليميتد اماونت هو توكسيك ميتال. فلما يزيد الميتال ده عن حاجه البودي جسمنا له ليميتد كاباسيتي انه يتخلص منه. عشان كده برضو ربنا خلى عندنا ليميتد كاباسيتي ان الجسم يمتصه. يعني ايه؟ يعني احنا نمتصه بكميه قليله وما نيجي نتخلص منه برضو الجسم بيتخلص منه بصعوبه. عشان كده خلى الامتصاص ده يبقى كميته بسيطه عشان لو الامتصاص ده كتير وما احنا ما عندناش حاجه نتخلص بيها من الايرن الزياده دي ممكن يحصل لنا توكسيسيتي. فده في الفسيولوجي اللي بيمتص بيتكسر تقريبا قده. طب لما يبقى بقى الدستراكشن ده لو ما فيش حاجه تخلصنا من الايرن هيحصل ايه؟ هيحصل له اكيوميليشن هيبقى كده عمل توكسيسيتي للبودي. خلاص فهي المشكله كلها في الهيم ده. فلما الار بي سي تتكسر بقيه الحاجات اللي هتطلع الصوديوم والميه والكلام ده خلاص هو هيروح بقيه السيلز اوف ذا بودي او هيحصل له تشينج باي اني واي هيتبقى الهيموجلوبين هيرجع تاني يتقسم للمكونات الاساسيه بتاعته. كان عندنا ايه؟ جلوبين والهيم. الجلوبين ده عباره عن امينو اسيد فهيكمل في الامينو اسيد بول بتاع البودي هيروح بقيه السيلز الثانيه. خلاص طيب نيجي بقى للهيم ده هيتقسم بقى بالمكونات الاساسيه بتاعته برده كان فيه ايرن وفي الجزء الثاني اللي هي البورفرين رينج دي هتكمل وتدي بيليروبين هيمشي بقى في السنسز بتاعه لحد ما يطلع في الاخر البيليروبين اللي هو بنقول عليه الصفره ودي هنتخلص منها عن طريق البيليال سيستم وعن طريق الكيدني وعن طريق الستول. فكده تخلصنا من الجزء ده. الايرن هيحصل له ريسايكلينج. يعني ايه بقى ريسايكلينج؟ هيرجع تاني يدخل البون مارو عشان يصنع ار بي سيز جديده وهيدخل الماكروفاج يتخزن فيها عشان لما الجسم يحتاجه وهيدخل الليفر يتخزن فيه لما البودي يحتاجه. خلاص ده فين؟ في الباس واي اللي هو الاكسترا فاسكولار. تعالوا بقى في الانترا فاسكولار ده لما يطلع عندنا هيموجلوبين لما تكسر الار بي سي برضه هتطلع الهيموجلوبين وهتطلع باقي الكونتنت. الكونتنت الثانيه قلنا مفيش فيها مشكله كل المشكله في الهيموجلوبين ده. فهيبقى عندنا فري هيموجلوبين موجود في البلازما ذيس مور توكسيك زين ان هو يبقى في الريتيكولو اندوثيليال سيستم لان زي ما انتم شفتوا كده الايرن في الريتيكولو اندوثيليال سيستم ممكن يفضل متخزن جوه الماكروفاج ممكن يتخزن جوه الليفر ممكن يتخزن في اي مكان. لكن دلوقتي اللي موجود فري في السيركيوليشن ده مشكله لازم نتخلص من الهيموجلوبين اللي هو الفري وده له مينلي تو بروتينز يقدروا يمسكوا فيه من البلازما عشان يخلصوا البودي منه زي ما احنا هنشوف في السلايد الجاي. عشان كده ربنا خلى الاكسترا فاسكولار ده اكتر من الانترا فاسكولار. ده اللي هو الاكسترا فاسكولار زي ما قلنا الهيموجلوبين بيدي الهيموجلوبين يروح الامينو اسيد دول وهنا الهيم الايرن وبعد كده بالهيم اكسجينيز هيطلع حاجه اسمها سي اول والكربون مونوكسيد ده هيبقى يروح عن طريق اللنج ويتبقى الحاجات اللي هتدي البلوروبين خلاص ما يهمناش هنا ان انا اعرف البلوروبين في السنسس بتاعه بيطلع ايه وبيروح فين ده هتاخدوه ان ديتيلز إن لو تاخدوا ليفر ديزيز في الجوندس والحاجات دي هتاخدوا الحاجات دي لكن بس يهمني السلايد اللي قبل كده كل واحد فيهم كان نهايته حصل فيها ايه خلاص نيجي بقى للانتروفاسكولار مشكلته زي ما قلنا ان في ايرون اللي هو الهيم فالايرون ده لازم نتخلص منه فبدور على سكافنجر للايرون يعني ايه يعني حاجه تكنس الايرون اللي طلع ده وبريفنت ميجور ايرون لوس يعني في نفس الوقت مش اتخلص منه وارميه لا ده انا بحاول ما يحصلش لوس للايرون لان اوريدي زي ما قلنا ان السنسس بتاع الار بي سيز جوه المارو الريت بتاعه عالي جدا فمحتاج ايرون لو كل مره الار بي سيز بتتكسر الايرون ده بيطلع بره البودي كلنا هيجي لنا ايرون ديفيشنسي اكيد خلاص كومبلكس فري هيم الفري هيم اللي موجود ده زي ما قلنا ان هو توكسيك فلازم برده البودي يتخلص منه دول التو بروتينز اللي مني البودي بيتخلص عن طريقهم بيتخلص من الهيم حاجه اسمها الهيموجلوبين وحاجه اسمها الهيموبيكسل الاثنين دول بيطلعوا من الليفر دول بروتينات زي الالبومين كده بس كميتهم في البودي بتبقى اقل من الالبومين ودول المين فانكشن بتاعتهم لان ان شاء الله لما ناخد في الهيموليتيك انيمياز كتير جدا من العيانين بيحصل لهم انتروفاسكولار ديستراكشن للار بي سيز يعني ار بي سيز ابنورمال فبتتكسر جوه البلاد فيزلز وبتتكسر بكميات كبيره غير النورمال فبالتالي محتاجين البروتينات دي تبقى موجوده دول بقى بيطلعوا وقت الحاجه يعني لما البودي محتاجهم يبدا الليفر يصنعهم بس فهم دول اهم اثنين بروتين هيمسكوا في الهيموجلوبين هابتو والهيموبيكسل ده بيعمل هيموجلوبين هابتو جلوبين كومبلكس يعني بتاخدوا اثنين مع بعض يدينا كومبلكس وده من السهل ان البودي يتخلص منه عن طريق الليفر او عن طريق الاستيل الهيموبيكسل برضه بايند فري هيم ذا هيم هيموبيكسل كومبلكس تاكن برضو بالليفر والايرن يبقى ستورد جوه الليفر والباقي يطلع يتخلص منه عن طريق الكدني او عن طريق السكن ديفرنت باي باسويه الحاجه الثانيه كل ده حصل وستيل باقي هيموجلوبين فبيتحد بيتحول الهيم للميت هيم او اللي هو الفرس يعني بيتحول لفرك وكده بقى ميت هيم البومين ميت هيموجلوبين في الاخر يقوم متحد مع مين الالبومين البروتين اللي هو جوه جسمنا بس الالبومين ده بيساعد ان هو يتشال بدل لما يدخل السيلز ويعمل لها توكسيستي يشيله لحد ما يتم التخلص منه بالكدني بالليفر باني باسوي اخر خلاص يهمني ايه في الباسوي ده اعرف البرسنتج بتاعته قد ايه ان هو اقل من الثاني ما تعديش 10% الثاني كان 90% من الار بي سي ايه البروتينات اللي بي عن طريقها بيتخلص من الكريم او من الفري هيموجلوبين جوه السيركيوليشن يهمني قوي تعرفوا يعني ايه هيموجلوبين لانه هيقابلنا كتير جدا في الهيموليتيك انيمياز كلهم والناس اللي ما عندهمش هابتوجلوبين او الهيموجلوبين اللي طلع كميته اكتر من الهابتوجلوبين تبقى مشاكلهم اكتر من اللي قدر الهابتوجلوبين يمسك في كل الهيموجلوبين خلاص يا دكتور ممكن تعيد اخر خطوه ده مش احنا عندنا هيم الهيم ده فيه فرس ولا فرس فرس ده طبيعي طيب راح جاي بقى الفرس ده اوكسيدايزد وتحول لفرك وبعدين بقى ميت هيم فراح ماسك في الالبومين يعني الفرك هو اللي هيمسك في الالبومين لا مش الفرك لوحده هو الهيم بقى فرك فبقى سميناه ميت هيم صح مش احنا عندنا ميت هيم البومين ميت هيموجلوبين الميت هيموجلوبين ده مطلقه على الهيموجلوبين اللي بقى فيه الايرون في الفرك ستيت خلاص فهو الهيم ده بقى في الفرك ستيت فسميناه ميت هيم فمسك في الالبومين سميناه ميت هيم البومين خلاص دكتوره أني واحدة يعني ما فهمت كيف البروتينات دي يعني تشيل أو البروتين في ده هيموجلوبين ده بروتين ما احنا عندنا الثايرويد هرمون مين اللي بيشيلها؟ تمشي فري في السيركيوليشن ولا في جزء بيشال على البروتينات؟ ما خدتوش فيسيولوجي؟ لا خدتوش سكس هرمون؟ سمعتوا عن سكس هرمون بايندينج جلوبلين ده بيعمل ايه من اسم سكس هرمون بايندينج جلوبلين ده بيمسك سكس هرمون عشان لما بتبقى فري تبقى اكتف فاحنا ما نخليهاش اكتف غير وقت ما نكون عايزينها هي بالضبط الهيبتوجلوبين ده بروتين بيطلع من الليمون بيمسك في مين؟ يمسك في الفري هيموجلوبين. اول لما الارجز تتكسر في السيركيوليشن يطلع الفري هيموجلوبين ده يجي له بقى ده يجي ماسك فيه لان قلنا الهيموجلوبين لما يبقى فري ده توكسيك خلاص فيقوم ماسك في الهيموجلوبين علشان البودي يتخلص منه يروح بقى يحصل له ميتابوليزم في الليفر او اللي في السبلين خلاص الهيموبيكسل نفس الحكايه زي الهيبتوجلوبين برضه يقوم ماسك فيه الفري هيم بس مش الهيموجلوبين كله الجزء الهيم بس يمسك في الهيموبيكسل ده وبعد كده يحصل له ميتابوليزم برضه بالليفر ويخزن الايرن اللي طلع ده جوه الليفر خلاص دي الاول يمسك في الهيموجلوبين الثاني بس في الهيم من الاسم هو هيموجلوبين هيبتوجلوبين كومبلكس هنا بايند الفري هيم يمسك في الهيموبيكسل وبعد كده يروح على الليفر يعمل له ميتابوليزم طب واللي تحت اللي تحت ده ان الهيم ستيل في زياده هيم في السيركيوليشن فراح حصل اوكسيديشن للايرن من الفيروس للفيريك فبقى اسمه بيت هيم يعني لو قعد الهيم ما حصل له من هذه كل ده بيمشي بالترتيب اول واحد هو الهيم الهيموجلوبين لو كميه الهيموجلوبين اللي موجوده ستيل اكتر من امكانيه الهيموجلوبين ان يمسك فيها يجي الهيموبيكسل استيل ما تخلصناش منه يقوم يتحول للهيم الميت هيم ويمسك في الالبومين خلاص هو ليه بيمسك في الالبومين او ليه بيمسك في اي بروتين عشان دخوله جوه الخليه يبقى سهل لما يدخل جوه الخليه هنا بقى مش بيدخل جوه اي خليه من دي الليفر لان ده السايت بتاع الميتابوليزم بتاع كل التوكسيك ميتالز او كل التوكسينز اللي بتدخل جوه جسمنا فهو دلوقتي الجسم معتبر ان ده توكسين ولازم يتخلص منه فبيدخل جوه الليفر يتعمل له ميتابوليزم نفس الفكره الايرن بيتخزن وبعد كده بقيه الحاجات الثانيه تروح عن طريق الكدني تروح عن تدخل في تصميم حاجه ثانيه لكن المهم ان هو الاليمنت اللي كان توكسيك ده يحاول ان هو يتخلص منه خلاص اتخلص واضح كده دحين الاثنين اللي هي الاول والثاني كلها موجوده في الليفر ولا في الفلتر بتتصنع في الليفر بتتصنع ده بروتينات ايه طب والاخير الاخير بس البروتين الاخير ده كيميكال رياكشن ايوه يعني ما هيكون مو عنصر جاي من الليفر لا لا اللي جاي من الليفر فيه الالبومين بس خلاص طيب دلوقتي الار بي سي اتصنعت واتكسرت ازاي بقى نشوف الار بي سي ده النورمال بتاعها هل هي طبيعيه في البودي ولا لا يعني ازاي نعمل لها اسسمنت بما ان هي سيلز بما ان هي سيلز الاسسمنت بتاعها ان انا اعرف عددها هل عددها كده نورمال ولا اب نورمال عشان نبقى متفقين قاعده عامه في كل الهيماتولوجي اي خليه نورمال بتاعها يا اما ديكريز يا اما انكريز لما انكريز نطلق عليها في الاخر سيتوزس حسب اسم الخليه اريثرو سيتوزس لو عدد الار بي سي زاد وغالبا بيبقى كل واحد فيهم له ديزيز المسمى كبير كده واحيانا ما يبقالوش لكن كلمه سيتوزس معناها انكريز نمبر اوف سيلز لما يقل عدد السيلز دي بنقول عليها بينيا بينيا يعني اقل او سايتوبينيا ممكن بقى سايتوبينيا للبليتليت سايتوبينيا للار بي سي سايتوبينيا للوايت بلاد سيلز فده المصطلحين الاثنين سايتوزس انكريز وبينيا يعني ديكريز فاول حاجه نحكم عليها الكاونت بتاع الار بي سي بجيب الار بي سي واعدها واشوف الكاونت بتاعها نورمال ولا اب نورمال حسب ما هلاقي هقول ان هي نورمال او الار بي سي كاونت اب نورمال يبقى اول حاجه الكاونت بتاع السيلز تاني حاجه احنا بندرس الار بي سي اتكلمنا على ايه وقلنا في حاجات فيها مهمه جدا لو اتغيرت هتعمل باثولوجي الشيب بتاع الار بي سي السايز بتاع الار بي سي فاحنا اول حاجه نعمل العدد وبعدين بعمل سمير من السامبل اللي انا خدتها وبص على الار بي سي اشوف السايز بتاعها طبيعي ولا لا احنا قلنا السايز بيبقى من 7 ل 8 مايكرون والمفروض ان كل الار بي سي تبقى كلها نفس السايز لو في فاريشن في السايز يبقى يعني في واحد اقل من يعني 1 من 10 1 من 100 لكن نيرلي كلهم ذا سيم سايز خلاص طب الشيب برضو كلهم يبقوا ذا سيم شيب احنا قلنا ان هي بتبان باي كونكيف وجواها سنترال بالور سنترال بالور ما يزيدش عن تلت الخليه كل ده بقى واحنا بنشوف السمير بنبقى حاطينه في دماغنا بصيت مثلا لقيت السنترال بالور اكتر من تلت الخليه معنى كده ان في البالور ده بقى زياده فبنقول عليها هايبو كروميك سيلز كروميا يعني لون وهايبو يعني قليل فهنا الكلر اللي هو بتاع الهيموجلوبين قل نتيجه ان الهيموجلوبين اصلا جوه الخليه كميته قليله فبنقول عليها هايبو كروميك سيلز او ان انا لقيت حجم الخلايا دي اقل من الطبيعي فبقول عليها مايكروسايت. مايكرو يعني صغير وسايت يعني خلايا. او لقيت الار بي سيز حجمها اكبر من الطبيعي فبنقول عليها ماكروسايت. كل واحدة من الابنورماليتي في الشيب او في السايز دي لها ديزيزز بتعملها. يعني المايكروسيتيك دي ده كاتيجوري لوحدها. في كذا طيب من الانيميا بنقول عليهم مايكروسيتيك انيميا على رأسهم واشهرهم اثنين ان شاء الله هناخدهم ما ننساهمش ابدا، الايرن ديفيشنسي والثلاسيميا. خلاص في الماكروسيتيك بلاقي في تايبس في انيميا بتبقى ماكروسيتيك مينلي البي 12 والفوليت ديفيشنسي دي بتبقى ماكروسيتيك انيميا. طيب ما لقيتش في مشكله في الحجم بس ستيل ان العيان ده عنده انيميا فبنقول عليه نورمو. نورمو يعني حجم الخليه طبيعي ومع ذلك العيان ده عنده انيميا ودي لها اسباب. خلاص انيميا نورمو سيتك. نورمو يعني الطبيعي وسيتك يعني خليه. يبقى احنا عندنا هنحكم على السايز الكاونت الاول والسايز والشيب. السايز والشيب كعلاقه بينهم وبين بعض يعني اشوف السايز كل الخليه نفس السايز ولا لا، ولا في خليه كبيره وخليه صغيره. الاقي اختلاف في السايز فبنقول عليها انايزوسايتوزس. كلمه انايزوسايتوزس ان هي مختلفه في السايز، واحده كبيره وواحده صغيره، او ان هي مختلفه في الشيب. الاقي ار بي سيز نورمال والاقي جنبها سفيرو والاقي تارجت والاقي الحاجات دي كلها هنحطها في المورفولوجي شكل كل واحده فيهم ايه في الار بي سيز ابنورماليتيز. فدي اللي بنقول عليها بوكيلوسايتوزس اللي هو اختلاف في الشيب. خلاص طيب بوكيلوسايتوزس دي ممكن تبقى سؤال وانايزوسايتوزس ممكن تبقى سؤال. ازاي تعرف في ايه يعني كلمه انايزوسايتوزس مينينج؟ هل اختلاف في الشيب ولا في السايز ولا بوث من شيب اند سايز؟ سايز. ده مثال يعني. طب اكتبوا بقى زودوا عندكم في حاجه اسمها انايزو بوكيلوسايتوزس. خلاص الاثنين يعني انا لقيت الار بي سي شكلها مختلف عن بعضها في الحجم ومختلفه عن بعضها في الشيب. 90% من الحالات اللي بيبقى فيها بوكيلوسايتوزس بتبقى انايزو بوكيلو. ليه؟ لان اصلا اللي عمل اختلاف في الحجم اكيد ديزيز. الديزيز ده اكيد بقى فيه ابنورماليتي في المورفولوجي. البوكيلو شو بتاع يعني البوكيلو بس ده اختلاف الشيب. أيوة. خلاص انايزو بوكيلو اختلاف في الشيب والسايز. والانايزو اللي هي بس السايز. والاكثر الاختلاف في السايز صح؟ يعني اغلب الحالات يعني لا يعني اللي انا كنت بقوله ان غالبا الحالات اللي فيها بوكيلوسايتوزس لازم هلاقي معاها انايز. لان مثلا هل السايز بتاع التارجت سيل هو نفس السايز بتاع النورمال ار بي سيز؟ اكيد لا. السايز بتاع الاكامتوسايت بقى مختلف عن السايز بتاع النورمال ار بي سيز. فعشان كده اللي عنده بوكيلوسايتوزس بقول 90% منهم هلاقي معاها انايزوسايتوزس. عشان كده دايما بيبقى الكومنت انايزو بوكيلوسايتوزس. لكن ممكن الاقي اللي عندهم اختلاف في الحجم بس اختلاف في الحجم انايزوسايتوزس. خلاص كده نيجي بقى لحاجه مهمه جدا وبجيبها في الامتحانات وما تعرفوش تحسبوها. انتوا هتاخدوها في العملي ازاي نعد الريتيكولوسايت. خلاص بس في حاجتين بيبقوا مع العد بتوع الريتيكولوسايت، حاجه اسمها كوركتد ريتيكولوسايت وحاجه اسمها ريتيكولوسايت برودكتيف اندكس او الريتيكولوسايت اندكس. انا بقولهم في النظري ليه؟ انتوا هتاخدوا في العملي ازاي تحضروا الصبغه وازاي تصبغوا وازاي تشوفوا شكل الريتيكولوسايت. لكن في النظري ممكن اجيب لك بقى اقول لك طلع العيان ده الهيموجلوبين بتاعه كذا او الهيماتوكريت بتاعه كذا والريتيكولوسايت عديناها طلعت كذا اعملي الريتيكولوسايت برودكتيف اندكس. خلاص فالكام سلايد اللي جايين دول ازاي نحسبهم. الاول ازاي نعمل الريتيكولوسايت؟ احنا قلنا ان الريتيكولوسايت دي لها سبيشال ستين، ما ينفعش اصبغها بالستين العاديه اللي بصبغ بيها البريفرنس ستين. يعني ما ينفعش اصبغ بيها بالرايت ولا بالليشمان ستين ان انا اصبغ بيهم، ولا الجيمسه ان انا اصبغ بيها الريتيكولوسايت. ده بتحتاج حاجه اسمها سوبرا فايتال ستين. خلاص فانا بجيب الصبغه بتاع الريتيكولوسايت غالبا اللي عندكم في المعمل اسمها بريليانت كريزاين بلو. خلاص بجيب بقى السي بي سي اللي انا خدتها صوره الدم واخد نقطه من البلاد بعد ما ارد العينه طبعا واحط عليهم نقطه من الستين. خلاص النقطة دي تعادل حوالي 50 مايكرون، اخدت 50 مايكرون من هنا و 50 مايكرون من هنا، واحيانا بكتر الصبغة شوية عن عدد السيلز لو انا عايزة الوقت يبقى بسرعة بدل ما اعمل انكيبيشن وقت طويل اقلل وقت الانكيبيشن، ممكن اخد 50 واخد 100 من الستين واعمل لهم ميكس واحطهم في الووتر باث او في الحضانة واسيبهم حوالي ربع ساعة او ثلث ساعة، وبعد كده باخدها اعمل منها سمير عادية خالص زي البريفرال سمير اللي انتوا عملتوه. خلاص؟ واول ما السلايد تنشف ببص على الميكروسكوب عند الاويل اميرشن وابدا اعيد. انت شفتوا شكل الفيكروسايت لما خدناها في المحاضرات اللي قبل كده؟ تبقى خليه كده لونها جرينش شويه وجواها دوتس او زي الريتيكولم كده. بعد بقى الريتيكولوسايت دي زي مثلا في الفيلد ده قابلني 5 ريتيكولوسايت، بعد قصادهم جوه نفس الفيلد في كم واحده ار بي سيز. زي مثلا انا لقيت الخمسه دول في 100 ار بي سيز، ماشي؟ كل فيلد اعمل فيه كده لحد ما في الاخر يبقى عندي. انا على فكره موبايلي حاطاه في المكتب، مش بس جايباه وعاملاه سايلنت، انا حاطاه في المكتب مع ان انا المفروض اتطلب. انت اكيد في البيت عارفين ان انت في المحاضره، زمايلك عارفين ان انت في المحاضره، فمفيش حد هيطلبك، صح؟ بيبقى مين الاولى ان هو يجيب موبايله معايا، انا ولا انتوا؟ وانا ما طلبتش منكم تحطوه في حته في الشنطه، انا اقول اتليست خلوا الموبايل سايلنت. فبعد كل بعمل حوالي 10 فيل او بزود عدد الفيلدز حسب كميه الار بي سيز اللي قدامي. المهم ان انا اعد اتليست 500 ار بي سيز في 10 فيلد 100 فيلد حسب شكل السلايد اللي قدامي. وبعد كده المفروض ان انا اعد 100، اعد 1000، اعد ار بي سيز عددهم يوصل لل 1000. فغالبا كده بجيب ورقه وبكتب مثلا سي الناحيه دي الريتيكولوسايت وهنا عدد الار بي سيز. في الريتيكولوسايت لقيت 5 وفي الفيلد ده كان فيه حوالي 100 ار بي سيز، اكتب قصادهم 100 وافضل كده لحد ما اوصل لل 1000. خلاص؟ طيب لقيت مثلا في ال 1000 ده 4 ريتيكولوسايت او 40 ريتيكولوسايت، بحط ال 40 على التوتال كاونت بتاع الار بي سيز اللي انا عديته، يبقى 40 على 100 هيطلع الريتيكولوسايت حوالي 4%. خلاص كده؟ يبقى دي نسبه الريتيكولوسايت. طيب لقوا دقيقه واحده اخلص كلهم واللي عنده سؤال لسه. لقوا ان العيانين اللي عندهم انيميا، احنا قلنا لما يبقى الشخص ده عنده انيميا ايه اللي بيحصل في البون مارو؟ بتخرج زياده فغالبا اللي عنده انيميا ده انا ممكن الاقي الريتيكولوسايت بتاعته عاليه، فانا عايز اعمل كوركشن للريتيكولوسايت دي علشان اتاكد ان البون مارو بتاع العيان ده شغال، يعني اكتف بون مارو وان مش مشكله الانيميا اللي عنده دي مشكله في بره البون مارو. مش احنا قلنا ان المشكله ممكن تبقى في المصنع او بره المصنع بتتكسر الار بي سيز لاي سبب تاني؟ فانا دلوقتي عايزه اتاكد ان المصنع ده شغال كويس، فلو ان معظم العيانين بتوع الانيميا تطلع الريتيكولوسايت بتاعتهم عاليه شويه، فرحنا عملنا موضوع الكوركشن ده. الكوركشن ده يعني انا هاخد الرقم اللي طلع اللي هي ال 4% دي واشوف الهيماتوكريت بتاع العيان كام واعمل حسبه بينهم، هنشوفها في السلايد اللي جايه. من الرقم اللي يطلع يبقى ده الاكشوال نمبر بتاع الريتيكولوسايت بتاع العيان ده، فهمتوني؟ هنقولها في السلايد اللي جاي ازاي نحسب الرقم اللي يطلع ده. بقى بطلع منه الريتيكولوسايت برودكتيف اندكس. انتوا الاول عرفتوا دي ازاي؟ اللي هي بس الريتيكولوسايت على التوتال ار بي سيز اللي انا عديتهم واضرب في 100، زي ما بتطلع نسبه مئويه. الريتيكولوسايت في واحد فيل ولا كل؟ لا انا قلت احنا بنعد لحد ما نكمل حوالي 1000 ار بي سيز. طبعا ايوه انتوا شفتوا شكل السمير على الميكروسكوب؟ شفتوها؟ سبقتوا الار بي سي ده، سبقتوا السمير. لو انتوا بصيتوا على الفيلد الواحد هتلاقي الار بي سيز دي كتير جدا، لان الار بي سيز التوتال كاونت بتاعها النيلون، فالفيلد الواحد ممكن تلاقي فيه مثلا 200 300 ار بي سيز، فمش بتقعدي تعدي وقت طويل زي ما انتم متخيلين 1000، يعني ده كتير. ال 1000 دول بتجيبوهم ممكن في 5 فيلد. خلاص؟ يعني انا هشوف الاسمير هلاقي الار بي سي، هعرف ان لا الاسمير بتاعت الريتيكولوسايت فيها الاثنين، فيها الريتيكولوسايت وفيها الار بي سيز العاديه. خلاص اللي عنده سؤال يسالنا. فانت وانت بتعدي هتعدي الريتيكولوسايت تكتبيها، وفي نفس الفيلد هتعدي الار بي سيز، لان الار بي سيز بتبقى باينه. خلاص فبتعدي الاثنين وتفضلي كده لحد ما توصلي ل 1000 ار بي سيز، وبعدين تعملي بقى ايه اللي هي نسبه مئويه وتطلعي نسبه الريتيكولوسايت. في المثال ده مثلا 47 ريتيكولو في 953 اريثروسايت. بعد ما انت خلصت الفيلدز كلها جمعت الار بي سيز طلعوا 953 وجمعت الريتيكولوسايت طلعوا 47، بتقسميهم على بعض يبقى 47 على 953 في 100. خلاص هو هنا حسبها، هو هنا حسبها على ان هي 1000. خلاص يعني خلى دي 1000 فراح حاطط 47 على ال 1000 في 100، فكده في 100 هنا لما يبقى في 1000 وتضربيهم في 100 هيتبقى كام؟ 10، فكده تبقى 4.7%. فهمنا دي؟ ان هي اصلا 47 على 1000 في 100. يعني اعتبروا بصوا يا بنات ال 47 دول انا لقيتهم في 1000 خليه، خلاص سموا 47 على 1000 في 100 احسبوها عندكم كده بالظبط 4.7 بالكالكوليتر ماشي. بس بعد كده الريتيكولوسايت دي لقوا ان مثلا عيانين اللي عندهم هيموليتيك انيميا دول بيطلعوا كميه كبيره جدا من الار بي سي اللي بيحاولوا يعوضوا التكسير ده، فالريتيكولوسايت بتاعتهم ممكن توصل لحد حاجه و40% حاجه و80 كتير. النورمال بتاعها اصلا من 5 من 10 ماكسيمم 2.5 ده الطبيعي بتاع العدد بتاع الريتيكولوسايت. يعني بقى الخطوه الاولى اللي عملناها دي الخطوه الثانيه اللي احنا هنعملها. فبداوا يعملوا لهم كوركشن للانيميا، يعني ايه هكوركت كميه الريتيكولوسايت اللي طلعت دي اشوف هل هي تتناسب مع حجم الانيميا، يعني البون مارو زودها علشان شويه الانيميا دول، ولا اصلا في تكسير اكسترا في الار بي سيز. فراحوا عاملين حكايه الكوركتد ريتيكولو دي. ازاي بقى بنحسبها؟ البرسنتج اللي انا طلعتها في السلايد الاولانيه بضربها في البيشنت هيماتوكريت على الافريج نورمال هيماتوكريت. يعني ايه؟ كل عيان جاي بنعمل له سي بي سي بيطلع في السي بي سي الهيماتوكريت خلاص، يا اما احنا بنعملها مانيوال يا اما الجهاز نفسه اللي هو الاوتوماتيد ده بيطلع لك الهيماتوكريت. فساي مثلا العيان طلع الهيماتوكريت بتاعه 30، كل واحد مننا او يعني الميل والفيميل كل واحد له نسبه الهيماتوكريت تختلف عن بعض، غالبا الميل بيبقى اعلى من الفيميل. ففي نسبه الهيماتوكريت اللي احنا بنقول عليها الافريج نورمال هيماتوكريت غالبا بنعتبرها 40 للفيميل و45 للميل. خلاص انا مش هقول لكم احفظوا بتاع الميل لوحدها بتاع الفيميل لوحدها، اكتبوها عندكم عشان لما اجيبها ما تقوليش ما حدش قال لنا النورمال هيماتوكريت كام. الافريج خلوه 45 في كل الحالات خلاص كده، أصغر 45 لكله ميل اند فيميل. حتى لو انا كتبت لك في الكيس ان هي فيميل مش عايزاكي تعتبري ان هي فيميل، خلاص اكتبي لي 45 ده الافريج نورمال هيماتوكريت. كلكم اكتبوا عندكم ان النورمال افريج او الافريج نورمال هيماتوكريت 45. يبقى انا لما اجيب حاله واقول ان الهيماتوكريت كذا بتاعت العيان 30 والريتيكولوسايت بتاعته طالعه مثلا 4% واقول لك احسبي لي الكوركتد ريتيكولوسايت او الريتيكولوسايت اندكس اي واحده من الاثنين دول، ما تقوليليش ما انت ما احنا مش عارفين الافريج نورمال كام. خلاص طيب، يبقى انا حسبت الريتيكولوسايت موجوده البرسنتج عندي والافريج نورمال موجود عندنا في دماغنا، ببقى جايبه في الحاله البيشنت هيماتوكريت طلعت كام. يعني انا عملت له سي بي سي للعيان ده والهيماتوكريت بتاعته طلع رقمها كذا. خلاص تعالوا ناخد مثال. لو على المثال اللي عدى ده هنعتبر مثلا الريتيكولوسايت 5% خلاص، يبقى نحط هنا 5 من غير ال 100 عشان ما تقولوش ال 100 راحت فين. والبيشنت هيماتوكريت طلع 25 يبقى احط فوق 25 وتحت 45. هو كده مش فاضي طلع كام؟ بدر عادة في الامتحان كيف؟ ما هو فصل واحد مثلا لا واحد مثلا احسبوها كده وقولوا لي 25 على 45 فبتكلوا 5 2.7 ماشي. ده اللي احنا بنقول عليها الكوركتد بتكلوا بصرف 13 ازاي؟ فهي طالعه 5 قبل الكوركشن. غالبا يا بنات عشان تبقوا فاهمين اسمعوني بس، الكوركتد دايما اكتر من العد الاولاني، اقل من العد الاولاني 2.7. فده ازاي نحسب الكوركتد ريتيكولو؟ خلاص دي فهمناها. طب دكتور ايش هيستفيدوا بقى؟ ايش هيستفيدوا؟ ايش هيستفيدوا بالنهايه من دي العمليه؟ ما انا هقول لك انا هستفيد ايه من السلايد اللي بعمله. بعد كده الريتيكولوسايت برودكتيف اندكس ده اللي انا بقى بجيبه في الامتحان، اقول اديك الداتا واقول لك احسبي لي الريتيكولوسايت برودكتيف اندكس. خلاص الكوركتد ريتكس اللي كانت في السلايد اللي قبل كده بحطها على حاجه اسمها ماتوريشن تايم ان دايز. ايه ماتوريشن تايم ان دايز دي؟ يعني ايه؟ لقوا ان الماتوريشن تايم بتاع الريتيكولوسايت، مش احنا قلنا بتقعد جوه البول مارو حوالي يوم ليومين وبعدين تبقى ريليز؟ لو ان البول مارو لما يبقى البودي محتاج ما بيقعدهاش الوقت ده، فبيقعدها وقت اقل عشان تطلع على طول للسيركيوليشن. فجم يشوفوها لقوها ريليتد للهيماتوكريت، كل ما كانت الهيماتوكريت نورمال كل ما قعدها الوقت النورمال. طيب لو كل ما قلت الهيماتوكريت يقوم يبدا الماديوريشن تايم يزيد. فلا ان انا مدياكي في الكومنتري الهيماتوكريت، فانت مش هقول لك بقى احفظي لي كل ده كام، تعالوا نشوف الافريج اللي هو بتاع 45 خلاص، الافريج اللي هو بتاع 45 وان دي. لو لقيت الهيماتوكريت اقل من البيشنت هيماتوكريت انا كاتباها مثلا 25 على طول حطي لي الدايز او ماتوريشن داي تايم ان دايز 2 خلاص. يبقى النورمال الماتوريشن تايم 1 دي، لما تبدا تقل الهيماتوكريت انت تكتبيها 2، ما تقعديش تحفظي كل واحده لوحدها. على اي عدد يعني؟ اول لما تقل عن الخمسة عن ال 45 ل 40 علشان الفيميلز كمان، يعني لقيت الهيماتوكريت اقل من 40 في الحاله اللي انا جايباها خلي الماتوريشن تايم ان دايز 2 خلاص. لقيت ان الهيماتوكريت اللي انا جايباها من 40 ل 45، يعني بقول لك الحاله دي الهيماتوكريت بتاعها 42 تخلي الماتوريشن تايم 1 خلاص. كلكم كتبتوا دي الحين ال 45 اقل من ال 40 هيماتوكريت اكتبي الماتوريشن تايم 2، احسبي على اقسمي على 2. الهيماتوكريت اكتر من ال 40 اقسمي على 1 اكثر من 40. اه ما هو مش عمري ما هجيب لك الحسبه، يعني في حاله اكثر من 40 طلع 48 ولا 47 ده غالبا بتبقى حاله انيميك يعني. فاقل من ال 40 تقسمي على 2، اكثر من ال 40 تقسمي على ايه؟ 1. فهمناها دي؟ ايوه. طب ليه عملنا بقى الحسبه زي ما بنتي بتقول واللفه دي كلها؟ لان لقوا ان الحالات اللي بيبقى الار الريتيكولوسايت برودكتيف اندكس بتاعها قليل بتبقى حاجه اسمها هايبوبروليفراتيف انيمياز، يعني العيان ده ممكن يبقى عنده مشكله جوه البون مارو، ولما تبقى اكتر من كده لا يبقى البون مارو سليم وشغال زي الفل، المشكله حاجه ثانيه من بره البون مارو. اقل من ايش؟ ما احنا هنقول الارقام اللي هي اقل، يعني لما يقل الريتيكولوسايت برودكتيف اندكس هنحط له خطوه بس لما نقطه في الانيميا، لما يزيد عنها يبقى معنى كده ان البون مارو شغال والمصنع ما فيهوش مشكله، المشكله اوتسايد ذا بون مارو. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون اصلا تكسير في الكليسبلين او ان بولينج كليسبلين او في انتي بوديز بتكسر الار بي سيز وات ايفر ذا كوز. المهم ان احنا منها نتاكد ان البون مارو بيطلع ار بي سيز وان المشكله مش في البون مارو. فهمنا دي؟ ايش هو الريتيكولوسايت برودكتيف اندكس؟ ساعات بتتكتب ار بي اي او ساعات بتتكتب ار اي بس، نقول عليها الريتيكولوسايت اندكس او نقول عليها الريتيكولوسايت برودكتيف اندكس خلاص. هو انت فين يا معاكم ولا تكتبوا ايه الموضوع مش مهمكم يعني؟ طوكيو لا دكتور ما ادري كان ار اي انا مش بازلت المدرسه للكوبي بوك عليه درجه والمحاضره عليها درجه وايه. طب حتى خدي ورقه من اللي كتبي اللي بقوله، هتيجي بعد كده حاجه زي هيلتون وهتقولي ما قلتهاش كل اللي انا بقولها باعلى صوتي اهو، عشان انا جبتها السنه اللي فاتت والبنات ما فيش ولا واحده حسبتها صح ولا واحده، وهي اصلا ما فيهاش مشكله يعني ده حسبه بالكالكوليتر عادي تدخل كالكوليشن في الاختبار صح؟ عادي تدخل كالكوليشن في الاختبار؟ طبعا. هو لحد ايه من الهيماتولوجي على الكلب؟ مش اي حاجه. نعم. دحين السوريه هنجيبها من الناس اللي جابت الكلب اللي بعد الجايز لا مش هعطيها لك جاهزه عشان نبقى متفقين. انا هديكي بس نسبه الهيماتوكريس ماشي؟ وهديكي الريتيكولوسايت برسنتج قبل الكوريكشن وممكن اديكي سن العيان كده يعني او نسبه الهيموجلوبين بتاعته بس ولا احنا محتاجين ار بي سي؟ احنا جبنا سيرتها خالص ده عددها ده في العد بتاع انا هديكي البرسنتج جاهز هقول لك الريتيكولوسايت 4% 5% 10% كده ماشي. وهديكي الهيماتوكريت كذا. عايزه حاجه ثانيه غير دول؟ اه وعندك في الاخر بتقسمي على 2 او على 1 خلاص؟ ايوه. ماشي لو انا بقى عايزه اطلع، مش احنا قلنا احنا بنطلع نسبه الهيماتوكريت 10% او 15 او 5 او 3 الريتيكولوسايت؟ انا عايزه دلوقتي اعرف الابسوليوت كاونت بتاع الريتيكولوسايت، يعني عايزه اقول نسيبه عندها الريتيكولوسايت بتاعتها 1000 خليه، 1000 خليه في كل جسمها خلاص؟ او 100 خليه. دي اللي انا بقول عليها ابسوليوت كاونت، يعني انا هطلع عدد السيلز بالظبط جوه جسمها كام؟ خلاص؟ لكن اللي انا بطلعه لما اعد الخلايا واعد الار بي سيز دي نسبه، يعني 5% 2% كده. دي غالبا بنقول عليها ريلاتيف كاونت. ريلاتيف يعني برسنتج، 10% يعني لما اعد 100 ار بي سيز الاقي جواهم 10 ريتيكولوسايت. طب انا عايز اعرف التوتال نمبر بتاع الريتيكولوسايت بالظبط كام، دي اللي احنا بنقول عليها الابسولوت ريتيكولوسايت كاونت، عشان تبقى قاعده عامه في كل الخلايا وهناخدها في الوايت بلاد سيلز وهتبقى اهم من هنا. ليه؟ لما نيجي نحسب النسبه وانا عايزه اطلع الابسولوت كاونت، فبجيب البرسنتج واضربها في الكاونت بتاع الخليه وتبقى وايت بلاد سيلز ار بي سيز بليتلت. فزي مثلا هنا طلع 5% الريتيكولوسايت بالعده الاولانيه، انا ما جبتش هنا ما قلتش كوركتد وما قلتش الريتيكولوسايت اندكتيف اندكس. خلي بالكم الكلام المكتوب هنا ريتيكولوسايت ايه؟ لا كتبت قبلها كوركتد ولا حطيت بعدها اندكس، خلاص. فدي اول واحده، فباخد اول واحده دي واضربها في عدد الار بي سيز. احنا عندنا على السي بي سي يا اما بيطلع الار بي سيز بنعده المانيوال يا اما طالع من الجهاز. فزي مثلا طالع الار بي سيز كاونت 5 مليون وطلعت الريتيكولوسايت 1%، يبقى 1 من 100. بس هنا بحط الرقم يعني 1 على 100 في التوتال كاونت بتاع الخليه. فهمتوا؟ ايه الواحد من 100 دي فاهمينها جت منين؟ لا ايه الريتيكولوسايت 1%، خلاص. يبقى انا بحط 1 على 100. طب يعني هذه من اول عده عدينا الريتيكولوسايت الاول لما جبت السمير بتاع الريتيكولوسايت وعديتها طلع الريتيكولوسايت 1%، خلاص. فيبقى 1 على 100 في التوتال كاونت بتاع السيلز يديني الابسولوت كاونت، خلاص كده. انا وصلت لك 2 2 نحط 2، 5 نحط 5 ونطلع الابسولوت يعني عدد الريتيكولوسايت الخليه جوه البودي كام بالظبط. ده يهمنا في ايه؟ لان احيانا الريتيكولوسايتوبينيا دي بيبقى ليها اسباب، لازم اطلع الرقم كام. زي ما احنا قلنا البون مارو بيحاول يعوض اي انيميا موجوده، فممكن انا وانا بعد ريلاتيف العد يعني العد الريلاتيف ده يطلع لي مثلا 10% ريتيكولوسايت، ماشي؟ طب انا بالعد كده ال 10% دي كتير ولا نورمال؟ كتير. احنا قلنا نورمال من 5 لحد 2.5، فانا كده هقول ان العيان ده عنده ريتيكولوسايتوس. لما لو جيت عملت بقى الابسولوت كاونت لقيت الار بي سيز مثلا طلع 2 مليون، هتبص تلاقي بالابسولوت كاونت طلع الريتيكولوسايتس دي وزن نورمال او اقل من النورمال. فهمنا؟ يبقى احنا ليه بنحتاج الابسولوت؟ لان احيانا بيبقى العيان ده انيميك وفي نفس الوقت الار بي سيز قليله، واجي اعد الريتيكولوسايت تبان وكأني نسبتها كتيره، لان انا بعدها ريلاتيف يعني بشوف عدد الار بي سيز واشوف عدد الريتيكولوسايت في نفس الاسمين. فممكن اصلا يكون الريتيكولوسايت دي وانا بعدها لقيت 5 وقصادهم مثلا عديت 10 بس ار بي سيز، فانا لازم اطلع الابسولوت ان انا اخد الرقم الاساسي بتاع الار بي سيز واضربه في النسبه اللي طلعت عندي واشوف هل هو طبيعي ولا مش طبيعي. عشان ليه بقى كل الحكايه دي؟ العيانين اللي بيبقى عندهم بيكويبل او عندهم ايرن ديفيشن بيبداوا ياخدوا علاج. احيانا في بعض الحالات ببقى مش متاكده قوي ان العيان ده نيوتريشنال، يعني ايه؟ يعني جالي عيان عمل سي بي سي اللي مش فاهم يسالنا انا، اوكي؟ عمل سي بي سي طلع الهيموجلوبين بتاعه 4، خلاص 4 دي يعني قليله جدا. اول ما بيجي في بالنا ان دي حاجه مالجنس، يعني اللي يقلل نسبه الهيموجلوبين قوي كده دي غالبا حاجه مالجنه. اجي اعمل البون مارو، البنات اللي بتتكلم اللي عايز يسال على حاجه يسال. دكتوره 4 من الملايين؟ لا الهيموجلوبين، الهيموجلوبين طالع 4 جرام. فالمفروض ان هو اصلا لما الاقي الرقم كده على طول ده اكيد هيبقى في حاجه سيريس، مش معقول ان هو مايلد انيميا بتاعه النيوتريشنال ولا بتاع. فابدا اشوف البون مارو، اشوف البون مارو الاقي ما فيهوش اي مالجنس ولا في اي حاجه. فهنا بقى يبدا ايه؟ يبدو ان هو العيان ده غالبا حاجه نيوتريشنال وممكن تبقى بقالها وقت طويل، فعشان كده قللت قوي نسبه الهيموجلوبين. هبدا اعمل له ايرن واعمل له تي اي بي سي واعمل له بي 12، هعمل بقى كل الحاجات بتاع النيوتريشنال اللي تخليني اقول هو نيوتريشنال ولا مش نيوتريشنال. طب مش ممكن التحاليل دي تاخد لها مثلا يومين، تاخد لها 3؟ وفي بعض اللاب ما بيبقاش عندها الحاجات دي فبتبقى عارفه بره وتفضل يعني. هل بقى العيان اللي الهيموجلوبين بتاعه 4 جرام ده هفضل سايباه؟ بيقوم الدكتور بادئ حاجه اسمها ثيرابيوتيك تيست. يعني ايه ثيرابيوتيك تيست؟ يعني هو من السي بي سي كده شكل المورفولوجي والكومنت اللي انا كتبته له يتوقع ان هي غالبا ايرن ديفيشنسي انيميا، طلع مع الهيموجلوبين ده في مايكروسايتوسيس، فغالبا كده ايه تبقى ماشيه على انها ايرن ديفيشنسي انيميا. فبيقوم طالب له ريتكس على صوره الدم الاولانيه اللي انا عملتها، ويبدا يديله حديد، وبعد يومين ثلاثه يقول لي عيد الريتكس تاني. لو لقينا الريتكس دي بدات تزيد عن اللي قبل كده يبقى في جود ريسبونس للتريتمنت، يبقى معنى كده ان فعلا العيان ده عنده ايرن ديفيشنسي يعني. طيب تقولي لي دلوقتي اصلا ما التحاليل ممكن تمام ثاني يوم، هنقعد نوجع دماغنا ليه؟ احيانا التحاليل بتطلع ويبقى العيان عنده ايرن ديفيشنسي انيميا، بس انا مش عارفه هو بيستجيب للعلاج ولا ما بيستجيبش. في عيانين كتير جدا عندهم وبياخدوا الايرن وما يتحسنوش لاسباب كتير بقى، فبيبدا برضه يعمل الريتيكولوسايت ده عشان يطمن ان هو فعلا في ريسبونس للتريتمنت ولا مفيش ريسبونس. يغير نوع العلاج بعد ما كان بيديه عن طريق الكم، يديه انجكشن، ولا العيان ده عنده مشكله اكبر من ان هو يعني مش بس ما بياخدش الايرن، ده ممكن في مشكله في الميتابوليزم بتاع الايرن، فحتى لما بياخده ما بيستهلكش في تصنيع الار بي سيز. فدي فائدتها مهمه جدا في حالات النيوتريشن. وهتقابلنا بقى اهميتها اكتر في الناس اللي هم عندهم بي 12. العيان اللي عنده بي 12 ده ممكن يجي بالظبط شكله زي عيان اللوكيميا، بيبقى فيري ميزرابل، والهيموجلوبين بتاعه ممكن يوصل اقل من الاربعه، والبريفرال بتاعه الاقي بانسايتوبينيا. العيان ده لو خد حقن البي 12 واحده شكل البون مارو والبريفرال بلاد بيتغير تماما غير ما يكون مش واخد البي 12. فعلشان كده الفيتروسايت بقى في الناس دول بتبقى مهمه قوي، يعني ممكن يتابعوا بيها هي بس. فهمنا دي؟ الهمس بقى كده كان ليه اللي عايز يسال عن حاجه يسال قبل ما ننقل، لان احنا الوقت هنغير خالص هنخش في الانيميا. العدد النورمال 100000 يعني تقلش عن 100000، لما تقل يقول سايتوبينيا ريتيكلو سايتوبينيا، لما تزيد حاضر تمام، لما تزيد بقى في ريتيكلو سايتوزيس. عشان نبقى متفقين في مسمع ريتيكلو سايتوزيس دي معناها ان في تكسير. وليه معناها ان في تكسير؟ البون مارو عمال يشتغل على اخره عشان يعوض اللي بيحصل في البريفرال، وما بيحصلش ان هو بيتعوض، لان في عامل ثابت عمال يكسر الار بي سيز اللي بتطلع دي. فاول لما عيني تقع على سي بي سي وفيها الريزلت بتاع الريتيكلوسايت مكتوب ريتيكلوسايتوزيس، على طول اتوقع ان في هيموليسيس، يتبقى لي اعرف الكوز بتاع الهيموليسيس ايه، دي موال ثاني. بس مبدئيا كده اول ما اشوف هيموليسيس بتاع الريتيكلوسايتوزيس اعرف ان في هيموليسيس او العيان ده بينزل واكتف بليدنج، يعني البليدنج ده ما وقفش ما شاء الله. كل شويه ستيل في بليدنج، فبص الاقي ان الريتيكلوسايت بتبقى عاليه، لكن الريتيكلوسايت بتاع البليدنج ما بتبقاش عاليه قوي زي الريتيكلوسايت بتاع العيانين اللي عندهم انيميا تكسير. خلاص اي البون مارو بيحاول يعوض الفقد اللي بيحصل ده، بس مش قادر لان ستيل بيحصل فيه بليدنج. لا الهيموليتيك دي تكسير ملوش علاقه بالنيوتريشن، سببه غالبا بتبقى حاجات انهيرتد، يعني هو مولود بمشكله في الخلايا الدم الحمراء، سواء في الهيموجلوبين نفسه هندرسها ان شاء الله، او في الممبرين زي ما قلنا المره اللي فاتت، لكن مفيش حاجه بتعمل تكسير بسبب حاجه نيوتريشنال يعني. او هو عنده العيانين اللي عندهم اللي هي اسمها ايه الاوتو اميون ديزيز اللي هم بتوع الاوتو اميون دول ساعات بيبقى عندهم اوتو اميون هيموليتيك انيميا، يعني تكسير بسبب الانتي بوديز، فده ممكن يكون ده كوز، وممكن الكوز يبقى حاجه انهيرت. وانا بس بعرف هو بقى يعني كل ما تشوف السي بي سي ان شاء الله هناخد كل انواع الهيموليتيك وازاي بتشخصها. غالبا لما بتيجي حاجه هيموليتيك في الضغط بيبقى في حاجه انتيرنال، تيجي حاجه هيموليتيك في ادلت بعرف ان دي غالبا ايه في الهرمون ادلت، ما عندوش هيستوري يعني هو جاي من اول مره يحصل. خلاص